الرب تبارك وتعالى للجبل، لم يستطع هذا الجبل أن يبقى على صموده وصلابته، بل جعله دكا، اندك الجبل لهيبة الله عز وجل ولعظمته. فلما رأى موسى شأن الجبل خر صعقا، ونزه الله عز وجل وسبحه وأعلن توبته، وأن عرف أنه لا يستطيع أن ينظر إلى الله عز وجل. وما ذلكم إلا أننا خلقنا في هذه الحياة الدنيا لفترة، إن صح التعبير أن نقول فترة تجربة، فترة اختبار وابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فما خلقنا للبقاء، يعني ما خلقنا للبقاء، أو خلقت هذه الحياة الدنيا للبقاء، إنما هي فترة من أجل الابتلاء والاختبار وتنتهي. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة لها أجل تنتهي عنده، وتبدأ الحياة السرمدية، الحياة الباقية، وهي الآخرة. هذه اسمها الدنيا والآخرة باقية، الآخرة باقية. والله عز وجل يعيدنا يوم القيامة، يحيينا ويبعثنا يوم القيامة للبقاء وليس للفناء. فنحن في هذه الحياة الدنيا الفانية لا نرى الباقي، لا نراه بأبصارنا، الفاني لا يرى الباقي، لكن يوم القيامة حيث أحيانا الله عز وجل للبقاء نرى ربنا. فناسب أن يرى الباقي الباقي، من خلق، من خلقه الله للبقاء يرى الباقي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالأبصار. يوم القيامة الخلق للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى، وهذا بحكمة الله عز وجل. أما في الدنيا فإننا نرى الله بالعلم، رؤية علمية، نراه بالبصيرة. إذا كنا لا نراه بالبصر فنحن نراه بالبصيرة، نعرفه بالأدلة، بالآيات والمخلوقات. البصيرة، البصر وإن كانت فيه قوة الإبصار لا يرى إلا بالنور، نور الشمس، أي نور، نور العرش يوم القيامة. لكن البصيرة ما هي شمسها؟ ما هي شمسها؟ الوحي، الوحي، النور الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا عدم الوحي عميت البصيرة، إذا لم نعرف الوحي، لم نعلم بالوحي، فإن البصيرة تعمى، كما يعمى البصر إذا عدم النور. البصر وإن كانت فيه قوة الإبصار لكنه لا يرى إلا بالنور، فكذلك البصيرة إنما ترى بالوحي. ونحن في هذه الدنيا نرى ربنا عز وجل رؤية علمية، نعرفه معرفة، توحيد المعرفة والإثبات بما تعرف به إلينا سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سورة التكاثر بين الله الفرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. شوف، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم شوف للترتيب، لترونها عين اليقين. هاي نعم. فالرؤية الأولى رؤية علمية، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه رؤية علمية، نرى في الدنيا. الله يخبرنا والسنة عن النار وعن عذابها، فنعلم هذا، نراها رؤية علمية. إذا كان علمنا وصل إلى اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه رؤية لكنها رؤية علمية. ثم للترتيب والتراخي، لترونها، لام التأكيد، أي نعم، لترونها ماذا؟ عين اليقين، وليس علم اليقين، عين اليقين، معاينة. فنحن أيضا نعلم الله، لو نعلم علم اليقين بالوحي، نعم، نرى رؤية علمية وليست رؤية بصيرة وليست عيانية. ويوم القيامة نرى الله عز وجل بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي نعم، تنظر إلى الله عز وجل بأبصارها. مما تعرف الله به إلينا قوله وفعله. الله ما رأيناه بالبصر، لكن نرى بالعيان بالبصر، نسمع قوله حاسة، أي نعم، من نوافذ العلم، ونعقله ونرى فعله، ونرى فعله. فجملة قوله وفعله تنطوي على آياته السمعية والعيانية، تنطوي على آياته القولية والفعلية، على مفعولاته سبحانه وتعالى. من ذلك، من هذه الآيات والمخلوقات، كل مخلوق لله آية عليه، وليس كل آية مخلوقة، ليس كل آية مخلوقة. فالقرآن آية، آية الله وليس مخلوقا. نعم. من هذه الآيات الأدلة والعلامات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى، الليل والنهار والشمس والقمر وأعظم من ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعادته سنته سبحانه وتعالى مع أوليائه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ومع أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وورثة أعداء رسوله في كل زمان. فالله ينصر نبيه وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم، ويخذل أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم ويبترهم ويهلكهم. وبقدر ما يحقق الأتباع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحقق الله لهم النصر والتأييد. ما تخلف النصر والتأييد عن المسلمين إلا بسبب تقصيرهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بقدر الاتباع يتحقق لهم من النصر والتأييد بالمعجزات بقدر اتباعه، امتدادا لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة يجريها الله على أيديهم، وهي في نفس الوقت امتداد لآيات النبي عليه الصلاة والسلام. فبقدر الاتباع يحصل النصر، بقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل للتابع ما حصل للمتبوع. لكن إذا حصل تخلف، تخلفت هذه الثمرة تخلف بسيط، ماذا ترتب عليه في غزوة أحد؟ مخالفة بسيطة. الرماة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجاوزوا أماكنهم وألا يتعدوا أماكنهم، حتى وإن رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد انتصروا، حتى وإن رأوا هزيمة العدو، فالوصية ألا يبرحوا أماكنهم. لما رأوا أن الدبرة على المشركين كأن هذا أفرحهم وأنساهم، مع أن قائدهم ذكرهم وقال لا تبرحوا كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم تركوا أماكنهم واشتغلوا بحيازة الغنائم والأسلاب، فحصل لهم أن سلط عليهم العدو واجتاحهم من هذه الثغرة التي هم عليها، وأصابتهم مصيبة قال الله عنها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أصبتم مثليها كانت أول الغزوة أو أول لهم هزموا المشركين، وقبلها في بدر خالفوا، جاء الأمر من قبل أنفسهم، خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فحصلت عليهم المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فلا شك يعني أن المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها من الثمرات والنصر والتأييد ما أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم امتدادا لآياته ومعجزاته، وكرامة للتابع من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى من فضله ونعمه التي لا تحصى نصب الأدلة لنا على وحدانيته. والشيخ هنا صاحب الحاشية عند كل موضع من المواضع التي يحسن التعليق عليها ذكر تعليقا مفيدا، ولعلنا نطلب من قارئنا بارك الله فيه أن يسمعنا من هذه التعليقات المفيدة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صفحة 28 رقم 1. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. يعني الليل والنهار بهذه الصفة وبهذا القدر لا تجد أنه أوجد نفسه ولا أن مخلوقا أوجده، وإنما يدل على وحدانية موجده، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني لا شريك له، هذا فعل يدل على وحدانية فاعله لا شريك له. ولهذا أنا ذكرت بالأمس أن من حاج إبراهيم قال أنه يحيي ويميت، قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لا يمكن أن يعني يعارض فعل الله عز وجل ويأتي بفعل مثل فعله، لأن الفعل دال على الوحدانية، على وحدانية الفاعل سبحانه وتعالى. وهذا الذي يحاج إبراهيم تشبث بشبهة، وربما يكون يعني فيها شيء من الغموض على بعض الجهلة، يعني يقول إنه يحكم على الرجل بالقتل فيقتله، ويحكم على الآخر بالعفو فيعفو عن هذا الإحياء وهذه الإماتة. أمر بيان هذا يعني الخصوصية التي اختص الله بها في الإحياء والإماتة قد يكون في حال المناظرة، وفي حال قد يكون فيه بعض الغموض الذي لا يفهمه بعض أو لا يفهمه أكثر العامة، ولهذا أتاه بأمر آخر، ترك هذا الموضوع ثم أتاه بأمر آخر يبهته، قال: فإن الله، إذا كنت تزعم أنك تحيي وتميت، يعني تريد أن تعارض الله في هذه الصفة، فهناك أمر أهون وأجلى من هذا وأوضح: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. نعم، فلا شك الليل والنهار والشمس والقمر آية. نعم، والشمس والقمر أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، دال أعظم دلالة على وحدانية موجودهما تعالى وتقدس. ومن مخلوقاته إلى آخره، أي نعم، أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأراضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة. هي واحدة، فهذه الوحدة دلت على وحدة صانعها سبحانه وتعالى. لو أن الصانع اثنان متكافئان في الصفات والخصائص لما اتسقت السماوات والأرض في هذه الوحدة، ولا اتسق الشمس والقمر في هذه الوحدة وفي هذا المجرى، ولا الليل والنهار في وحدته، لأنه قد يريد أحدهما تحريك جزء ويريد الآخر تسكينة، إذا كان متكافئان. أي نعم، فإما أن يكون هذا الجزء متحركا ساكنا في وقت واحد، وهذا مستحيل أن تجتمع الحركة والسكون في جزء واحد، أو يكون هذا الجزء لا متحرك ولا ساكن، وهذا مستحيل. بقي أن يكون أحدهما هو الغالب بتحريكه، وهذا الغالب هو والمغلوب لا يصلح يعني مضاهيا ولا يصلح مشاركا. فدل يعني هذا التأمل العقلي دل أيضا على وحدانية الله سبحانه وتعالى في وحدة مصنوعه تبارك وتعالى. نعم. وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك دال على وحدانية الباري جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير. نعم، لو أن أحن أي اثنين يختلفان في شيء يدمرانه إذا كان متكافئين. أي نعم، أما إذا غلب أحدهما فهو أي نعم المنفرد بهذا الشيء. والله سبحانه وتعالى يعني انفرد بهذا الخلق العظيم المتسق المتناسق الذي لا تفاوت فيه. نعم. أيوة، من حجج وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى إلينا بما نراه من مخلوقاته، ومنها الليل والنهار، فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته. النهار هو النهار والليل هو الليل، ما جاء يوم من الأيام واصبح الليل شكل آخر أو في مكان واحد وفي زمان واحد، أبدا، وحدة متسقة. أين يدل على وحدة المدبر الصانع سبحانه وتعالى. نعم نعم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم. وحكمته الدالة على وحدانيته، والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان يجريان دالان على تفرده تعالى بالخلق والتدبير، وهذا وجه استدلال المصنف بالآية هاهنا. نعم، لا تسجدوا، يفسر السجود قال لأن لا تسجدوا للشمس والقمر. نعم، لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغيير فلا يستحقان أن يسجد لهما. أي نعم، ليس يعني يعني الآيات أو الآيات الدالة على أنهما يعني يعبدان الله أو الدالة على أنهما مسخران واضحة فيهما، فالمسخر العابد لا يعبد، المسخر العابد الذي يأتمر به، نعم هو يعبد، العبد لا يعبد، فهما مسخران مخلوقان. يبدو هذا من تأمل حالهما، فمن كان هذا شأنه لا يستحق أن يعبد، يزولان ويتحولان، أي نعم، ومتصرف فيهما، آيات التصرف فيهما ظاهرة، مسخران، فمن كان هذا وصفه وهذا شأنه لا يستحق أن يعبد، أي نعم، بل الذي يعبد هو نعم، من يعبد هو الذي خلقهما على هذه الحال. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، إن كنتم إياه تعبدون أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده، فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات. مخلوق لا يسجد لمخلوق، مخلوق لا يستغيث بمخلوق، لأنه كالغريق الذي يستغيث بغريق، هل ينجيه؟ أي نعم، لا ينجيه، غريق يستغيث بغريق هل يصلح؟ مخلوق لا يسجد لمخلوق، أي نعم، إنما يسجد للخالق سبحانه وتعالى، فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. أيوة، من أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، وتقدير أقواتهما فيها في ستة أيام. نعم، عليه اختراع الآن يكتشفه المخلوق ويحاول، هو يعني له مثال سابق، الطائرة يعني لاحظ الطائر وحاول أن يقلده، وحاول أي نعم أن يتعرف على سنن الله الكونية، وخضع لسنن الله الكونية فتوصل إلى نتيجة، أوصله الله إلى نتيجة، أي نعم والله خلقكم وما تعمل. لكن السماوات والأرض على غير مثال سابق أبدعهن، أي نعم القادر سبحانه وتعالى. نعم. وأصل الخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء وإبداعه من غير أصل سابق. نعم، من غير أصل سابق. نعم، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم، ولا ابتداء متقدم. قال تعالى بديع السماوات والأرض، وقال فاطر السماوات والأرض، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك، قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال السلف، وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك. نعم، أجمع المسلمون على هذه الصفة، الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما ذكر سبحانه وتعالى في سبعة مواضع من كتابه العزيز ثم استوى على العرش. فثم هنا للتراخي، يعني بعد أن لم يكن مستويا عليه، وهو من صفات فعله سبحانه وتعالى، هو علو خاص، علو خاص بالعرش من صفته العامة أو من صفته الذاتية، وهي العلو المطلق، هو عال بذاته وعال بقدره وعال بقهره سبحانه وتعالى، ومستوى على العرش، أي هذا استواء علو خاص خص به العرش. استواؤه على العرش كما يليق بجلاله ليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دونه هي التي بحاجة لله عز وجل أن يحملها، فالعرش وما دونه محمولة بقدرة الله عز وجل. وأما الرب تبارك وتعالى فهو غني عن العرش وغني عن كل ما سواه، إنما هذا الاستواء على العرش يليق بجلال الله عز وجل، من صفات فعل الله، من صفات فعله، أي نعم، وهي من أفراد صفته الذاتية العلو المطلق، لأن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، والصفة الفعلية هي التي تتبع مشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فالاستواء على العرش صفة فعلية خبرية، أما العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو صفة ذاتية لله تعالى لا تنفك عن الذات بحال، لا تنفك عن الذات بحال، وهي صفة ذاتية، هذه الصفة الذاتية صفة عقلية خبرية، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. سئل الإمام مالك كيف استوى، فأطرق وعلته الرحلاء رحمه الله إمام دار أهل الهجرة، وقال الاستواء معلوم، تكلم أو بين منهج السلف في هذه الصفة، الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول يعني أن الخلق يجهلونه، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب، الإيمان بالكيف واجب، كما أننا سبحانه وتعالى نؤمن به ولا نعلم كيف هو، فكذلك نؤمن بصفته وإن لم نعلم كيفيتها. والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيف بدعة، لأنه سؤال لا يصح من السائل، ليس في مقدوره وليس في استطاعته أن يعني يكيف وأن يحيط، بل الله هو المحيط، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، إحاطة زمانية، هو الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، إحاطة مكانية، والباطن ليس دونه لا يحجبه شيء، فهو أحاط بالزمان وأحاط بالمكان وبكل شيء محيط، ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء جل وعلا. فكيف يعني أن للمخلوق الضعيف أن يسأل سؤالا يقتضي أن يكون محيطا؟ لا يستطيع. أي نعم، ولهذا السؤال أصبح بدعة، لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال، فهم أعقل وأحكم من أن يسألوا مثل هذا السؤال. هذا سؤال فاسد، هذا سؤال لا يسأله العالم، لا يسأله العاقل، والسؤال عنه بدعة. نعم، لم يكن من شأن السلف العارفين رضي الله عنهم. قال: وبهذه المقولة قال السلف في كل صفة من صفات، كيف ينزل؟ أي نعم، الجواب النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة في كل صفة. هذا منهج رسمه الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام أهل دار الهجرة، إمام دار أهل الهجرة، نعم، وإمام السلف، نعم، في هذا. نعم، وأدلة علوه على خلقه الصفة الذاتية، واستوائه على عرشه أكثر من الاستواء فقط على العرش، ذكر في 7 مواضع من القرآن الكريم، نعم، أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك. نظرا لضيق الوقت لعلنا نكتفي اليوم بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السؤال هذا الأخ يقول: توجيه القدمين إلى القبلة عند النوم أو في المسجد، حيث إن من الناس من يقول إن ذلك مخالف للآداب والسنة وأنه سوء أدب مع الله، هذا ما لا أصل له. على كل حال التكلف، ونقول يعني عن بعض الأمور نقول إنها خلاف السنة أو بدون علم، هذا لا يصح، هذا القائل يطالب بالدليل. الإنسان إذا وجه قدميه مثلا يعني من غير قصد، إنما بمقتضى طبيعته أو بمقتضى يريد أن يرتاح، ليس في هذا يعني سوء أدب، بل لو يعني جعل ظهره للقبلة لا ليس في هذا سوء أدب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسند ظهره إلى الكعبة، فهل في هذا سوء أدب؟ وكان هذا معروف. على كل حال الكلام بغير دليل لا يصح، خاصة إذا كان الشخص يوقع عن الله ويقول هذا سوء أدب وهذا حسن أدب. والعبرة بما في القلوب في مثل هذه الأشياء، الذي ينهى عنه مثلا إذا كان يقصد بهذا سوء الأدب فهذا شيء آخر، هذا بحسب مقصده. لو مثلا مد رجله للمصحف يريد الاستهانة به فهذا يصل إلى الكفر. أي نعم، لكن يعني أمر مقتضى من غير قصد فلا حرج، التكلف لا ينبغي. الآثار والأغلال هذه من شأن الجهال والضلال. يعتقد كثير من الناس أن النعال إذا توجه الجزء السفلي منها إلى السماء أن ذلك سوء أدب مع الله. يا أخي الأمر نعم نفس الكلام. على كل حال إذا إنما الأعمال بالنيات، إذا كان المقصد يعني، ولهذا بعض الناس تجد من وسوسته يعني ربما يكون من وسوسته أن لا يرتاح إذا انقلبت النعلة ويحاول يعدل. على كل حال هو صحيح يعني قد يكون منظرا يعني مكروها، فيحسن الأدب مع إخوانه ليس إلا، وإذا جاء شيء عفوي من غير قصد فلا ينبغي أيضا التكلف. ما صحة الآثار الواردة؟ ما صحة الآثار الواردة؟ يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق العرش، أي نعم، ما كان مستويا على العرش ثم استوى على العرش، ثم يقول العلماء للتراخي يعني قبل خلق العرش وقبل وجود العرش ما كان مستويا على العرش، لكن بعد خلق السماوات والأرض وبعد خلق العرش، بعد خلق العرش أي نعم، وهو يقال إنه أول مخلوق، وقيل أول مخلوقات القلم، والله أعلم يعني. لكن ليس العرش، ما كان العرش موجودا قبل أن يخلق وما كان مستويا عليه أي نعم قبل أن يستوي عليه. فثم هنا ثم استوى على العرش، هذه تفيد التراخي نعم، وتفيد ما ذكرته، أي يعني استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه. وسبحانه وتعالى قلت إنه ليس محتاجا للعرش، لم يستفد صفة كمال لم تكن له قبل أن يستوي على العرش، بل هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد، له وصف الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لم يستفد بخلقهم صفة كمالا لم يكن له سبحانه وتعالى. نعم، تقابلت مع قريب لي أو صديق أو صاحب، قريب أو صديق أو صاحب. نعم، أثناء الطواف هل يجوز التكلم معه؟ يعني كلام معروف تسلم عليه، أي نعم تسترشد منه، يجوز الكلام في هذا، لكن ينبغي أيضا مراعاة يعني ما تتكلم مع تبيع وتشتري ويعني إنما الكلام كلاما معروفا، سلام وسؤال يعني، لكن كلام بغير يعني كلام بيع وشراء وكلام يقال في الأسواق لا ينبغي، لأنك في عبادة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.